كبيرة ولا يهتك الستر يا عظيم المن يا حسن التجاوز يا كريم الصف يا أرحم الراحمين سبحانك يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان أمن علينا بفضلك ورحمتك في هذه الليلة يا رب العالمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأعتقت من النيران رقابنا اللهم ولا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأعتقت من النيران رقابنا وتقبلت منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا اختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك وخير أيامنا يوم أن نلقاك وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم ارحم في الدنيا غربتنا وارحم عند الموت مصرعنا وارحم وقوفنا غدا بين يديك يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام هب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم ارحم غربتنا في قبورنا اللهم ارحم غربتنا في قبورنا اللهم ارحم غربتنا في قبورنا وقبضنا على كلمة التوحيد وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا حتى لا نهلك وأنت رجاؤنا اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا إلهنا إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل في الكون إله غيرك فيرجى أم هل من حاكم فترفع إليه الشكوى ندعوك دعاء الخائفين ونشكو إليك شكاية المستغيثين فأنت ملاذنا وملجأنا ومستغاثنا ومنقطعنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إن كانت هذه ليلة قدر فأعتق رقابنا اللهم أعتق رقابنا من النار وخجلتنا إذا عرضت أعمالنا القبيحة عليك وسوء أدبنا كيف ندعوك ونعصيك في الخلوات ولكن حلمك علينا أوسع عندنا من ذنوبنا ف فاغفر اللهم ذنوبنا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم شهداءنا في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وقبلنا عندك في عداد المقبولين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.